ايوه حصريا على موقع شط القلب ما وما عادش في رحمه خصومات ودايره على تغفيلات في الهوجه والزحمه اسلحه وشوم ومفيش وجوه جرايه لعيبه قولوا للعريكه كله دلوقتي هيسد الضريبه افيجا دخلاوي حماده العجيب بيقول لك ابعتها له من مين ابص فيجو دخلاوي الكل بيجي عندي ستوب عشان لما بفيش واب بطلع مفتري وبابا مسلم انا ناس في جنبي فرد يا ولاد السايبه بتبص ومحدش بيركز في نفسه انا اللي شرف نفسه بشخصه مش متصيد على عين السحاب العقل شاط والقلب مات وما عادش فيه رحمه خصومات ودايره على تغفيلات في الهوجه والزحمه اسلحه وشوم ومفيش هجوم جرائيه لعيبه للعريكه كله هيسد الضريبه من البصل من الاوالي من الرجول ارض الاباري حمد العجيب بعد مجالي لما بيسحب لازم يسي حمد العجيب ده الوان بيقول حقي بيجيب برام لو بعمل انت ده بجمال هدوا المقاكو على تحسين احمل حمام سلسلة تعتمد اخي ويشرف اي بلد العزوة والرجولة والسلد كنج الاباري ابن عمي شو على شومة ويلا عارفوني بحكومة مرشدين شمتين مامتي معاكو خصومو هديكو ضربة في التانية والتالتة دي ما فيهاش يوم هدو المعارك اشتبك اسلحتي مسدودة لما باب اليمين قفل مش الطريق كله خطر كتمت على انفاس بشر وعطلت جميع المال مسكت نار وغلبتها مشيت دماغ الناس كلها كل حاجة غلط عملتها انا ما كنتش من المتخيل انا الضعيف لله بقول حد يجلي جولة مادام مش ماشية بالاصول اسحب واستولى ما تندموش على جرح ويكفيكوا شرف المحاولة ما ياما بتدق على الراس تقول سبا على المولى فايق وحرس منكم هلعب معك على لعبكم بس مش هرشد زيكم سلاحي اولى بجرحكم ده انا لوحدي فركشتكم في شارعكم جريتوا كلكم بكل سنة رجعتكم لو مش فايقين فوقتكم سبا على المولى باعوا وخانوا كل خاين زور اعترافه بكره لا درج مع نفس اسمهم صرنا نتصافى انا كابوس اللي ما عدش فيهم عامل حسابه اتصينا صدفه في حبسه يلا فض تران العافه فض تران العافه سقفت الموس انا في ثانيه حوشت واحد بايدي خبطته بايدي التانيه واللي شاف الضربه خد سكني قشا وشعمبو الحيطان كان لونها احمر محدش في القدام مسيطر خليته عجز استنزل هجم عليا الاستيفا كاتبت زبط حريفة طلعت على الادارة خدت الطريحة بالشفة نزلت العجز جسم مدغدغ وايدي متكتفة جت مع الحجوز زني انتهت واسمها يختفى اخواتي ثابتين على المبدأ مش بنحدف كروت ونسر احنا اللي بنهجم وبنسر احنا فعل ومش رد فعل عصابة اسامينا تخوف ومعلمين سيرتنا تشر ماسكين مصالب كله مسيب مفيش حد معانا بيحل صبحت مجرم حبسك يا كبا وابن الومال الدنيا دي بتحترم الشقي وبتجعل غلبان بس انا على مبدأي ما ميتول زمان يا منطقة الضربة على دماغ الاخصام يا منطقة الضربة على دماغ الاخصام دي جمالة جمال طبيعي واللي زيها خلصو حب السنين من بعده من احبه واخلص له هو النشاط والفيتامين والدلع على اصله حبيبي اللي انا عايزه يومه وانا وقت انفذ له هنا في الجلاوة في التخطيط فارس خالص ابطال كتير حماده العاجب الخطير حماده العاجب المحارب تخلص من قبل ما تبتدي اي شغله معاه تنك حماده العاجب بطوله يعدي ده مشرف نفسه عن تجارب بقى الدكتور ده ترجمان رجوله وكبرت احترام بقى الدكتور عم الجدعان مش مشرف اخواته بنزه حسن العجيب اخي مشرف الست من الدهب متكلم حسن العجيب لو قلبي يصرف في داره جيش جازين يا حربه علي الفلاح ده صاحب القلب اسمه بيرعب الشنيب سندل ومشرف عن تجربه مسيطر بره وجوه جد سعيد محسن ست فولاذ وصرت تشرف كل الناس سعيد محسن ولا اساس قنبلة جدع انا واحتياط حمو اللي بيمشغ بالعباري في دار اخواته انت حاري سكين تختار من الاوالي حمو النبي فارس زمان اسلام كابون جدع دباب نشال مصري وحش الكتاب في جد اخلاق رئيس عصاب الرئاسة محمود حسان امي الاستوديو روان يوسف الكرنا سواليد لمبات الوجع ده حمو حسان احلى دراما مصطفى دلسيكي.